وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على أدباركم فتنقلبوا Oh.